أختنا سمح الشيخ تشير إلى أن لها أيضا بعض المال في تركة المتوفى. هذه مسألة تحتاج إلى إنها في المحكمة، لأن الأخت قد يكون لها دعوة، قد يكون لأولاد العم دعوة. هذه مسألة لا بد من نظر القاضي فيها إلا إذا تسامحوا، إذا حصل بينك وبين الأخت وأولاد العم تسامح إذا تبعين وسمحوا لك بذلك وكانوا مرشدين والمرشدة وأولاد العم مرشدين، إذا صالحتم فلا حرج في ذلك. أما عند النزاع وعدم الصلح فلا بد من الحكم. جزاكم الله خيرا.